القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفت جمال يا عين، واللي سدى في الحب قليل قليل قليل قليل، واللي سدى في الحب قليل قليل. Oh.